بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 50 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء يبنون الإيمان بالله تعالى ورسله على مقدمات يزعمون أنه لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان إلا بها، وقد تكون تلك الطريق باطلة، وقد تكون طريق طويلة خفية مخطرة، وقد تكون مع صحتها هناك طرق أخرى غيرها، وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. صحنا. وقد يكون غيرها أصح منها وأقرب وأصح، وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. وأيضا فقد يقولون إن المطلوب لا يعلم إلا بها. أحسن. الحمد لله رب العالمين. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن ما سبق أن ذكره من مسألة دليل حدوث الأجسام، وتذكرون في أوائل الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة ربما لن نعلق عليها، وهي أن هؤلاء لما جعلوا دليل حدوث العالم هو حدوث الأجسام وما يتبعها من مسألة لزوم الأعراض للأجسام وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث إلى آخره، أتوا في ضمن ذلك بشيء، وهو قولهم إن هذا الدليل هو الدليل القاطع على حدوث الأجسام، وبطلانه يؤذن ببطلان المدلول وهو حدوث العالم. وهذه مسألة معروفة، وهي: هل بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول؟ منهم من قال بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول، ومنهم من قال بطلان الدليل لا يؤذن ببطلان المدلول، وهذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. لكن أحيانا يكون بينهما تلازم، وهذا التفصيل فيه شيء من الصحة، وهو أنه إذا كان بين الدليل والمدلول تلازم، نعم، فبطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول، أما إذا لم يكن بينهما تلازم فلا، لسبب معروف، وهو أن الدليل إذا بطل لا يقتضي بطلان المدلول، بطلان المدلول، لأن المدلول قد يكون له دليل آخر. وهذه المسألة المعروفة المتكررة، وهي أن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم وجود الدليل لا يدل على عدم المدلول. إذا ادعى شخص شيئا وكان له حقيقة وليس عنده دليل، فبطلان الدليل أو عدم وجود الدليل لا يعني عدم المدلول، وهذا من الأمور البديهية. علماء الكلام في هذا الموضع وبعض الأشعرية ومنهم الباقلاني ركزوا على مسألة إنه دليل حدوث الأجسام إذا بطل بطل حدوث العالم، وقالوا بطلان هذا الدليل يؤذن ببطلان المدلول، فصارت مشكلة. مشكلة كلامية كبرى، أنه إذا بطل دليل حدوث الأجسام الذي ذكره المتكلمون بطل دليل حدوث العالم، وعليه صح قول الفلاسفة ومذهبهم وفشل دين المسلمين بل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وضخموا هذا الأمر وجعلوه أمرا عظيما جدا، وأنه لا يمكن التخلي عنه. الشيخ الإسلام في هذه العبارات التي هي يعني ختام لعبارات سابقة يقول إنه كيف يكون الإيمان بالله ورسول مبني على مقدمات لا يحصل العلم أو الإيمان إلا بها، ثم قال قد تكون تلك الطريق باطلة، قد تكون طويلة وخفية وخطرة لأنها مشتملة على فلسفة وعلم وكلام وإلى آخره، قد تكون لاحظ معي مع صحتها هناك طرق أخرى غيرها، لماذا تحصرونها بهذا الطريق؟ وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. ثم قال في الأخير وأيضا فقد يقولون إن المطلوب لا يعلم إلا بها، وهذه المسألة الأخيرة، المطلوب لا يعلم، يعني حدوث العالم والرد على الفلاسفة والنقض عليهم في مذهبهم لا يعلم إلا بهذا الدليل. وهذا هو مكمن الإشكالية، وللأسف أن هذه المسألة صارت أما لجمهرة من علوم الكلام المذموم التي وقع فيها هؤلاء. وسيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسل والسلف والأئمة لم يدعوا إلى هذا الطريق ولم يعرفوه، وأن إثبات حدوث العالم له أدلته الواضحة الجلية. ننظر ماذا يقول الشيخ. سأل الله إليك. وهذا حال أهل الكلام، وهذا حال أهل الكلام المحدث المبتدع في الإسلام الذي ذمه سلف الأمة وأئمتها كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي يوسف وزفر بن الهذيل والبويطي والمزني والبخاري ومسلم وأبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن حبيب وأبي العباس بن سريج وأبي حامد الإسفرايني والمروزي وأبي زيد المروزي والقاضي حسين وأبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأبي القاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وأبي عبد الله بن خفيف وأبي عبد الرحمن السلمي ومن لا يحصى عدده من أئمة الدين وشيوخ المسلمين الذين ذموا الكلام المبتدع في الإسلام مثل كلام الجهمية. نعم، والشيخ رحمه الله تعالى حكى أسماء عدد كبير جدا من أئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم أبي يوسف، زفر، البويطي، وكذا تلامذة الإمام أحمد ومالك الشافعي، وأيضا ذكر أئمة الصوفية مثل الجنيد والتستري وابن خفيف وأبي عثمان المكي وأبي عبد الرحمن السلمي، فذكر أن أئمة هؤلاء كلهم ذموا الكلام الذي هو كلام الجهمية، وأصل كلام الجهمية هو الكلام المذموم المبني على هذه المسألة التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحات الماضية في هذا الكتاب، وهي مسألة دليل حدوث الأجسام وما يترتب عليه من المسائل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول هؤلاء ذموا، وهؤلاء رويت كلماتهم بالأسانيد، لأن كتب السنة ومجاميع السنة نقلت بالأسانيد كلام هؤلاء الأئمة، وهذه فائدة الموسوعات مثل شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، الشريعة للآجري، السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن الإمام أحمد، الإبانة الكبرى لابن بطة وهو كتاب ضخم جدا، وغيره وغيره، بل حتى كتب السنة كما نقل الشيخ البخاري ومسلم، هؤلاء نقلوا أيضا في كتبهم الروايات في هذا الباب وكتبهم الأخرى سواء الحديثية أو غيره. نعم يا شيخ. كما قد ذكرت ألفاظ هؤلاء العلماء والأسانيد عنهم بذلك في كتب متعددة من كتب الآثار، مثل ما ذكره أبو عبد الله السلمي فيما صنفه في ذلك، وما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الكبير المصنف في ذلك، وما ذكره الحافظ أبو عمر النمري في كتابه في بيان العلم وفضله، حتى فيما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه المسمى بالإحياء. ومثل هذا يوجد في كتب السنة والحديث من المنقولات الكثيرة في ذلك. نعم، أما كلام الأئمة فنعم، إسماعيل الأنصاري له كتاب ضخم طبع في 5 مجلدات اسمه ذم الكلام وأهله، وأيضا أبي عبد الله السلمي له كتاب في ذم الكلام، بل الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، مع أن الكتاب اسم العقيدة فيه وهو الربع المتعلق بالعقائد بني على عقيدة الأشعرية، وجزء من الكتاب ركزت فيه وذكرت فيه مذاهب الصوفية وطرائقهم، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ذموا هذا الكتاب وتبرأوا منه، بل في بلاد المغرب أحرق لما فيه من البدع، وسماه بعضهم إماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين. ومع ذلك هذا الكتاب الكبير الضخم المطبوع المشهور ذكر فيه أبو حامد الغزالي نقولات عن ذنب الكلام، وله رسالة مستقلة مطبوعة اسمها إلجام العوام، إلجام من اللجام، إلجام العوام عن علم الكلام، أيضا نقل فيها ذم الكلام. وأبو حامد الغزالي لما ذم الكلام قال إن هذا الذم قد يقول قائل إن هذا كلام من لا علم عنده بعلم الكلام، يعني ممن لم ينشغل بعلم الكلام فإنه يذمه، لأن الناس أعداء لما جهلوا. لكن أبو حامد الغزالي يقول لا، خذ هذا الكلام ممن خبر الكلام ووصل فيه إلى نهاية أقدام المتكلمين فيه. وفعلا أبو حامد الغزالي يعتبر من أكابر العلماء الذين خاضوا في الفلسفة إلى نهايتها، وفي علم الكلام إلى نهايته، وفي التصوف إلى نهايته، بل إنه اتصل بالإسماعيلية الباطنية لينظر هل عندهم شيء من التعليم أم لا. ومع هذا في كتابه نقل ذم الأئمة رحمهم الله تعالى والعلماء لعلم الكلام. فإذا كان هؤلاء نقلوا ذم الكلام وعلم الكلام فهذا دليل على أن الطريقة التي انتهجها أولئك في علم الكلام لإثبات العقائد الدينية هي إما باطلة وإما خفية، وفي كلتا الحالات لا يحتاج إليها. ويكفي أن السلف والتابعين لم يعرفوا علم الكلام، الصحابة والتابعين لم يعرفوا علم الكلام، فهل كانوا على عقيدة مبنية على أسس أم لا؟ أما أن هذه العقيدة ما عرفت إلا في 4 والـ5 لما نشأت المذاهب الكلامية، مذاهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها، عرفت العقيدة وأسست العقيدة وجعل لها الأدلة الصحيحة. الجواب كلا، المتقدمون كانوا على عقيدة وإيمان راسخ بأدلة قوية ولم يحتاجوا إلى علم الكلام. ومن هنا تجد أن سلسلة أئمة السلف استمروا على ذلك، لا يحتاجون إلى علم الكلام. حتى المنطق اللي هو قسم منه نظري لا يحتاج إليه. بعضهم قال لا، لا يمكن للإنسان أن يكون مثقفا عارفا يستطيع أن يحاجج إلا بمعرفة المنطق، والمنطق بأصوله اليونانية بقسميه التصورات والتصديقات وبقواعده إلى آخره، ومع ذلك قال كثير من العلماء لا يحتاجوا إليه. السبب هو أن أئمة السلف لم يدرسوا المنطق، وعلومهم مبنية على أسس صحيحة. القرون الأولى لم يعرفوا المنطق، خاصة القرنين الأول والثاني قبل الترجمات اليونانية، ما عرفوا المنطق اليوناني. ومعروف أن المنطق اليوناني ترجم في وسط الدولة العباسية، وتعلمه وغيره ما جاء إلا أيضا بعد ذلك بفترة. فلا الفلسفة ولا علم الكلام كان معروفا. وهذا معنى أن الكتاب والسنة كافيان الكفاية التامة في الدلائل العقدية والتوحيد والرد على أهل الإلحاد وعلى أهل الكفر وعلى أهل الشرك وعلى منكر المعاد واليوم الآخر وعلى منكر القدر وعلى كل من هو ضال. نعم يا شيخ. كتاب الهروي ذكرت أنه في 5 مجلدات. أي المحققة، نعم، هو طبع في مجلد لوحده وطبع في 5 محققة. الذي يباع مجلد واحد؟ إلا لا، هو طبع مجلد واحد أكثر من طبعة. أكثر من طبعة، لأنه طبع هكذا مرصوف يعني، لكن هو حقق تعرف مع التحقيق والرواية. نعم. وقد بسطنا الكلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع، وبينا مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث أحد رؤوس الكلام صاحب حسين النجاري، ومناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد صاحب ضرار بن عمرو الكوفي. وقد بينا قول حفص الذي كفره به الشافعي، وقول أبي عيسى برغوث وغيره من الجهمية الذين ناظروا الإمام أحمد. وبينا أن من أعظم الكلام الذي ذمه هؤلاء الأئمة وغيرهم كلام الجهمية الذي استدلوا به على نفي الصفات، وهو الذي جعلوه أصلاً للعلم بإثبات الصانع، وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام محدثة لأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو محدث. وهم ومن تبعهم من الكلابية والكرامية، ومن وافقهم من متفقهة ومحدثي وصوفية وغيرهم يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يعلم ثبوت الصانع سبحانه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يقدح في هذا فهو قدح في أصل دين الإسلام، وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الطريق. هذه الخلاصة. الشيخ يقول رويت بأسانيده، ومناظرات الأئمة كانت حول علم الكلام المذموم. الإمام الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد بن حنبل، هو الذي ناظر حفص الفرد، ومناظرته مشهورة ومعروفة. الإمام أحمد هو الذي ناظر برغوث محمد بن عيسى أحد أئمة الكلام في المحنة، وهؤلاء ناظروهم، فدل على إنكار هؤلاء الأئمة لتلك المبادئ الكلامية التي كان يناظر بها مثل هؤلاء، مثل برغوث ومثل حفص الفرد. وهذه المناظرات موجودة في تراجمهم وفي كتب السنة، وتدل على أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إنما ناظروا هؤلاء لأجل ذلك، لأجل ما كان يقوله هؤلاء من تقعيد للمذاهب الكلامية. وهنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا الدليل هو دليل حدوث الأجسام انتهى بهم إلى أن يجعلوه أصلا للعلم بالصانع، وانتهى بهم هذا إلى أن يكون سببا في نفي الصفات عن الله عز وجل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء الجهمية مين تبعهم؟ للأسف تبعهم أئمة وعلماء كلابية وكرامية ومتفقهة ومحدثين وصوفية، وكل هؤلاء اقتنعوا بأن هذا هو أصل الدين، ما هو دليل حدوث الأجسام، وصاروا يتناقلون هذا وأنه لا يصح إثبات الصانع إلا بهذا الدليل. وهذا الدليل هو الذي قادهم لما قرروه واعتمدوا إلى قول الجهمية في تعطيل الصفات عن الله عز وجل. ما سبب تعطيل الجهمية والمعتزلة والأشعرية للصفات أو بعضها؟ هو دليل حدوث الأجسام. وهذا الكلام من شيخ الإسلام السابق واليوم يعطي طالب العلم التسلسل المنطقي الطبيعي لهذه المشكلة. ومن هنا تأتي أهمية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصفهانية، لأنه قربها وربط المسائل بعضها مع بعض. ولهذا تلاحظون أنه هنا ذكر عدة أمور. أولا دليل حدوث الأجسام أناقش شيخ الإسلام، بعدين انتقل إلى مسألة أخرى وهي حصر الدليل بدليل حدوث الأجسام، وأنه لا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بهذا، وأن هذا هو الطريق الصحيح الوحيد، فرده شيخ الإسلام. ثم انتقل ثالثا إلى أن علم الكلام المذموم هو مبني على هذا الأصل، ثم انتقل رابعا إلى أن هذا هو الذي أدى بهم إلى تعطيل الصفات عن الله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يبين كيف سرت هذه المسائل حتى وصلت إلى علماء وفضلاء ومحدثين وأئمة. ولا شك أن التلمذة والثقة بالشيوخ لها أثر كبير في ذلك. الإنسان الذي يتتلمذ على شيخه في الفنون في الحديث والفقه والتفسير واللغة ثم يضيف إليها العقيدة وشيخه يكون ممن تشرب المذهب الكلامي يقلده، خاصة إذا علمنا أن الشيوخ يكررون هذه المسائل بشكل قاطع، وأن الانحراف عنها انحراف في الدين وفي العقيدة. نعم، ماذا يقول شيخ الإسلام بعد؟ ثم إن أئمة هذا الطريق رأوا أن هذا يستلزم نفي صفات الرب تعالى لأجل الحجة على أن ما قامت به الأعراض باتفاقهم، وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم وجمهورهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والضرارية والهشامية، فصاروا لأجل هذا يقولون إن الرب لا يقوم به صفة لا علم ولا قدرة ولا كلام، لأنها أعراض وما قامت به الأعراض فهو حادث. حادث حدوث الأعلى العالم كيف عرفنا؟ لأنه قامت به الأعراض. طيب وصفات الباري؟ قالوا لو أثبتنا صفات الباري للزمنه حدوث الباري، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فانظر إلى هذا التلازم بين الأمرين. هذا الظن الفاسد دفعهم إلى أن يردوا النصوص من الكتاب والسنة وما جاءت به الأنبياء ويعطل الله عن صفاته. وهذا ما فعلته الجهمية والمعتزلة. والأشعرية تأثرت ببعض ذلك، نعم، لكن هو الآن يحكي كلام المعتزلة والجهمية. نعم الشيخ، ممكن الآن عندنا طريقين مرت معنا كلام الشيخ، ردوا على أهل الكلام وأنهم القائلين بحدوث الأجسام، اللازم منه نفي الصفات عن الله جل وعلا. إذن قيل لهم، نعم قيل لهم إنه إذا أثبتتم لله الصفات دار عليكم الدور، فلازم حدوث الباري. نعم. والطريق الثاني أو المناقض لهم الفلاسفة، فقالوا لما قالوا بقدم العالم جعلوا لله شريك، فانتهى هؤلاء إلى مفسدة وهؤلاء إلى مفسدة. نعم. لكن مفسدة، لكن جمعهم التعطيل، جمعهم في النهاية التعطيل، فالفلاسفة أيضا الباري معطل عن الصفات. لكن أشد كفر بالنسبة قطعا. نعم هم أشد كفرا من أولئك لا شك في ذلك، أنهم نسبوا الخلق لغير الله جل وعلا في بعض الأحيان. نعم. شيخ الإسلام تركهم في كثير من المواطن ولجأ إلى المتكلمين وجعل الخلاف مع المتكلمين أكثر من خلافه مع الفلاسفة. إيه، لأن الفلاسفة متفق عليه، مذهب الفلاسفة متفق عليه على البطلان. لكن مع ذلك أيضا نقضهم في كتبه المطولة، وحتى هنا نقضه وبين فساده، ونقل كلام ابن سينا والفارابي من فلاسفة الإسلام ونقضه. لكن شيخ الإسلام إنما كان الغرض الأساسي هو نقض المذهب المتكلمين، لكن رأى أنه لا يمكن رد مذهبهم إلا بإرجاع أصولهم إلى الأصول الفلسفية والتأثر بها. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا من إنصافه أنه قال مذهب الفلاسفة باطل على كل تقدير، حتى على طريقة المتكلمين الفاسدة. يعني هو في أكثر من موضع يقول إن طريقة المتكلمين على فسادها صحيحة في نقض القول الفلسفي، وكثيرا ما يقول وقول الفلاسفة فاسد على كل تقدير، على التقدير الكلامي وعلى التقدير السلفي السني وعلى كل تقدير، لأنه مستحيل القول الفلسفي مستحيل أن يكون العالم حادث وممكن وقديم، هذا مستحيل باطل. ومن هنا شيخ الإسلام نقل إلى أن الأساطين من الفلاسفة لا يقرون بهذا، الأساطين منهم لا يقرون بقدم العالم، لأنه مستحيل يكون قدم العالم إلا إذا كان العالم هو الله، فإذا كان هو الله خلاص صار العالم هو الله وانتهى الإشكال. أما إذا قلت إن العالم حادث ثم تقول إنه أزلي مع الله نظرا لمقارنة العلة لمعلولها، يقول لك هذا مستحيل، ما يمكن تصير علة ومعلول ومقارنة. حتى البدهية العلمية والعقلية والتجريبية كلها تنقض المقارنة، علة ومعلول لازم يتأخر هذا عن هذا، ما يمكن يصير علة ومعلول ثم يكونان متقارنين في لحظة واحدة. نعم شيء. بس أنا أردت استذكار ما مر بس. أي نعم، أحسن أحسن، جزاك الله. فصاروا لأجل هذا يقولون إن الرب لا يقوم به صفة لا علم ولا قدرة ولا كلام، فقالوا القرآن مخلوق خلقه منفصلا عنه، خلقه منفصلا عنه، بل قالوا كلامه مخلوق خلقه منفصلا عنه، وقالوا إنه ليس فوق العالم، لأنه لو كان فوقه للزم أن يكون جسما حاملا للأعراض والحوادث، وما قامت به الأعراض والحوادث فهو حادث. وقالوا إنه لا يرى في الآخرة، لأنه لا يرى إلا ما كان مقابلا للرائي، فيلزم أن يكون في جهة من فيكون جسما حاملا للأعراض فيكون حادثا. نعم، هذه كلها لوازم، لوازم مسألة حدوث الأجسام. أولا لا تقوم به صفة، لا علم ولا قدرة. لأن ما قامت به الأعراض والحوادث فهو حادث. اثنين، القرآن الذي بين أيدينا خلقه مخلوق، وهذا معنى كلام المعتزلة، القرآن مخلوق من المخلوقات مثل الشجر والحجر، بل كلامه كله مخلوق بناء على أنه لو قيل تقوم به صفة الكلام لكان حادثا لكان جسما. أنكروا علو الله عز وجل وفوقيته، وهذا لم يقتصر للأسف على الجهمية، وإنما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يقوم مذهبهم على إنكار علو الله عز وجل. ليه؟ لأنه لو كان فوق العالم لكان في مقابل، يعني فيه الله والمخلوقات، وهذا المقطوع به، فيلزم منه الجهة، فإذا كان في جهة كان جسما. أيضا أنكروا، لأنه إذا كان فوق العالم صار جسم حامل للأعراض إذا كان فوق العالم. وأيضا أنكروا رؤية الله لأنه لا يرى إلا في جهة، والجهة لا تستلزم مقابلة، وهذا يستلزم الجسمية. فجمعوا بين هذه الطامات، وهذا هو مذهب المعتزلة. وإنكار السلف رحمهم الله تعالى لهذا المذهب لأن هذه الطامات اللي قال نفي الصفات، القرآن مخلوق، كلام الله كله مخلوق، نفي علو الله، نفي أن يرى الله في الدار الآخرة، هذه هي طوام المعتزلة. ولذلك وقف الأئمة رحمهم الله تعالى منهم وذموهم وصاحوا عليهم في الآفاق، الأئمة من أولهم إلى آخرهم، ما من أحد منهم إلا وذم أهل الكلام وشنع عليهم. والشافعي رحمه الله تعالى يقول لأن يبتلى العبد بأي ذنب خلا الشرك أهون من أن يبتلى بعلم الكلام. هذا الشافعي الإمام الذي هو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد، وكلامه ليس غريبا لما يقول حكمي، وهذا صح عن الشافعي، حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهذا السبب في أن أكثر من 500 إمام من أئمة السنة قالوا ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، كفروا الجهمية. ما السر؟ خلاف في الرأي؟ لا لا، ما هو خلاف في الرأي، وإنما هو نقض للنصوص وطعن في الباري بسبب هذا الأصل المبني على الكلام المذموم. نعم شيخ ابن القيم في النونية يذكر أن الطبراني ذكرهم بأسانيدهم بأعدادهم. أي نعم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. نعم، اللكائي حكى هذه الرواية أنه أكثر من 500، وكذلك أيضا الطبراني. التسمية الأعداء ذكروهم، إيه محصون، ولو أنا أتفرغ لها أحد الباحثين يمكن بل تزيد على 500. نعم. ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك، حتى ثبت الله إمام السنة الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وأقام على السنة أيضا سائر أئمة السنة والحديث والفقه، وإن كان بعضهم وافقهم ظاهرا واعترف إنما وافقهم محنة لما تهددوا الناس بالقتل، وحبسوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وأمروا ألا تقبل شهادة شاهد حتى يمتحن، فيوافقهم على قول الجهمية ولا يولى قاض ولا إمام مسجد حتى يوافقهم، ولا يجرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم، ولا يفتك أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم. وأقامت هذه المحنة 14 سنة، ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل، ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني. قال المروزي، نعم بس الدال، أحمد المروري بن حنبل المروري، ها، أو قال المروزي، نعم المروذي، نعم. قال المروذي: قال المروذي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الخوارج، إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. نعم، هذه إشارة مختصرة إلى قصة المحنة، شيخ الإسلام يشير إليها، ولأجل هذا لما أن المعتزلة تمكنوا من الدولة العباسية امتحنوا الناس، الامتحان الذي طار في الآفاق وشمل الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، لأن الخليفة المأمون ومن بعده المعتصم والواثق كلهم تبنوا بقرار من الخليفة وأمر وبيان بتبني هذا المذهب بتأثير من المعتزلة وامتحان الناس على ذلك. وهذه المحنة محنة عظيمة جدا، كما قال شيخ الإسلام استمرت 14 سنة. وصلت إلى حدود لا تعقل، إمام المسجد يمتحن يختبر، إن لم تقل بخلق القرآن فلن تكون إماما، القاضي المفتي، بل وصل الأمر إلى شيء عجيب جدا، حتى الأسارى إذا أرادوا أن يفكوهم وهم عند الكفار كانوا يرسلون من يمتحنهم، فمن قال بخلق القرآن فكوا واشتروه، ومن لم يقل تركوه عند الكفار. ما هذه الأخلاقيات؟ من أين جاء هذا التعامل؟ أين الدين؟ أين العقل الذي تدعيه المعتزلة ومن قال بقوله؟ حتى إنه من شدة الامتحان صار كثير من الناس مكرها، يوافقهم مكرها، يوافقهم ظاهرا وباطنا لا يوافقهم، فصار فيه شيء من الإكراه. وهذه محنة وقصة تدل على أن هؤلاء المنحرفين إذا تمكنوا من السلطة لا يعبؤون برأي ولا بوجهة نظر ولا غيرها، وإنما هو البطش والظلم والقوة واحتكار الحقيقة كما يعبرون، علما بأنهم مبطلون، والمخالف لهم أئمة بل كبار الأئمة، ولم يسألوا عنهم ولم يستفتوهم. قرر المعتزلة العقيدة، أثروا على الخليفة، أوحوا إليه بأن يصدر القرارات، ولم يستشر العلماء. المفروض الخليفة المأمون ومن بعده أن يجمع 100-200 ألف من علماء زمان وكانوا أئمة، ويعطيهم الحرية في ما هو الحق وما هو الباطل، لكن لم يحدث هذا. شلة من أهل البدع من المعتزلة الضلال أعداء السنة النبوية المستهترين بالأدلة المحرفين لدلائل الكتاب والسنة تمكنوا وقالوا هذا هو الحق الذي لا حق غيره. فلما صار لهم سلطة صاروا يستخدمون هذه السلطة لنشر المذهب الباطل وامتحان الناس واختبارهم حتى في أرزاقهم. ولذلك سميت هذه المحنة معنى عظيم. ويأتي في زماننا هذا كتاب رقيعين من تلامذة الاستشراق والمدارس العلمانية يدعون البحث الفكري الإسلامي، ليأتي الواحد منهم ويقول الإمام أحمد بن حنبل لماذا ضخم الموضوع ورفض؟ القرآن مخلوق أو غير مخلوق مسألة، يعني لماذا يضخمها الإمام أحمد؟ انظر إلى الكذب والافتراء كما هو في وسائل الإعلام اليوم، تقلب الحقائق كذبا وافتراء بدون دليل. هذا كذب وافتراء. من هو الممتحن؟ من هو الذي ضخم القضية؟ من هو الذي حمل الناس عليها؟ من هو الذي رفض الرأي الآخر؟ هو أساتذتكم المعتزلة. ثم تضع التهمة في الإمام الممتحن المسجون المضروب المبعد أحمد بن حنبل ومن معه. أين الدين؟ أين العقل؟ أين المنطق؟ لأن هذه تلمذة، كما أنه لا منطق في فعل المعتزلة في ذلك الوقت فلا منطق أيضا في تلامذتهم في زماننا هذا. وإنما هو الغرور والاعتماد على البطش وعلى القوة وعلى السلطة بدون دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإنسان عليه أن يتخيل زمن الدولة العباسية، قمة العهد العباسي الأول. العهد العباسي يقسم إلى أقسام. العهد العباسي الأول القسم الزاهي، أواخر هذا العهد وقمة هذا العهد واستقرار الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ثلاثة أرباع العالم يقاد من بغداد من دار الخلافة في بغداد. في قمة هذا العز تحدث هذه المحنة على من؟ على الأئمة والعلماء الصادقين. ويتصور الإنسان كيف كان يمتحن الناس في الأقاليم في أقصى بلاد المغرب وفي أقصى بلاد فارس وفي أقصى بلاد الشام وفي أقاصي أفريقيا، كل مكان وصل إليه حكم المسلمين ونفوذ الدولة العباسية كان الامتحان. من أين جاء؟ بتأثير شلة من المتكلمين العقلانيين المنحرفين فكريا ليتحكموا بالدولة الإسلامية. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، صبر الإمام أحمد وصبر من معه من القلة فكان النصر لهم حتى صار إماما يذكر مع الخلفاء الراشدين. أبو بكر يوم الردة، عمر يوم السقيفة، عثمان يوم الدار، علي يوم البدع والخوارج، أحمد بن حنبل يوم المحنة. بل كثير بعض الأئمة رحمهم الله تعالى يقارن بين أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. فنصر الله الإمام أحمد ونصر الله السنة فكان ذلك سببا في انتشار السنة ومذهب أهل السنة، وكان أيضا أحد الأسباب في انحسار المذهب المعتزلي وبغض الناس له وقلة من ينتسب إليه. أتدرون ما هو السر؟ السر هو أن الحق لا يستطيع أحد أن يطفئه إلى يومنا هذا. خذوا أي حدث من الأحداث، ما يملك أحد مهما أوتي من بطش ومن قوة ومن غيرها. أمريكا أكبر قوة في العالم بعد أحداث سبتمبر حاربت الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تزال الحرب إلى اليوم. لن تستطيع ولم تستطع، لم تستطع ولن تستطيع، بل العكس، الإسلام يرتفع ويعلو. وهكذا اليوم كل باطش وكل جبار لا يمكن، نعم ممكن يتسلط زمن ويعثو فسادا ويسفك الدماء ووسائل إعلامه يسعى لتغيير الحقيقة، لكن لا يمكن أن يقلب الحقيقة أبدا. الحقيقة ستبقى والدين سيبقى ومن صدق مع الله سيبقى. ولهذا يجب أن يكون لنا من أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى قدوة في الثبات على الحق بدون عدوان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أنه اعتدي عليه ما اعتدى على خصومه، إنما هو الانتصار للحق والدعوة إلى الحق. فالحق هو الذي يبقى، وهذا فيه درس. كم حكمت الشيوعية والاشتراكية في بعض بلاد المسلم، فهل بقيت أفكارهم؟ كلا. الاشتراكية العربية اليسارية وغير اليسارية كم كان لها طنطنة وإعلام وكتب، القومية العربية حزب البعث كم كان لها من صولات وجولات، وإلى يومنا هذا مبالغات. تصل إلى أن بعض من ينتسب إلى العلم يصف بعض هؤلاء الطغاة بأنهم رسل الله أرسلهم إلى المسلمين كما أرسل موسى وهارون. ما هذا التخريف والتحريف لدين الله عز وجل؟ هل يملك مثل هؤلاء تغيير الحقائق؟ كلا والله، لا يملكون تغيير الحقائق. فعلى طالب العلم أن يدرك أن ثباته على الحق وتمسكه به ودعوته إليه وتقوى الله في التعامل مع من يوافق أو يخالف، تقوى الله عز وجل في التعامل في ظل المحنة، لأنه كما أن المحنة هي امتحان فأيضا الممتحن ممتحن في كيفية التعامل معها وردود الفعل. فلا يجوز له أن يبغي ولا أن يطغى. وإذا اعتدى أحد على عرضه لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه، وإذا كذب عليك فلان لا يجوز لك أن تكذب عليه، لا يجوز. لكن قل الحق وكن قويا فيه وادعو إلى إقامة العدل وإلى أخذ الحق من كل ظالم وطاغ وباغي، والله عز وجل عدل، ولا بد أن يؤخذ الحق من كل ظالم، إما في الدنيا بأحكام الله عز وجل وشريعته والقصاص العادل في هذه الحياة الدنيا، وإلا يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كذلك أيضا لا يغرنك قوة الظالم ولا بطشه ولا إمهال الله له، متاع قليل ثم يأتي القصاص. والله عز وجل عدل، وكل شيء في كتاب. والله ما من دم أهريك أو عرض انتهك أو مال سلب أو اعتداء بضرب أو بغيره أو كذب في إعلام إلا وهو في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيوزن في الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وليس مالك الملك هم هؤلاء الطغاة ولا المتنفذون، سواء كانوا من الصليبيين أو من أذنابهم من ينتسبون إلى العرب والمسلمين. هؤلاء كلهم ما هم إلا أناس لهم بعض القوة بعض الوقت، يطغيهم إبليس وتطغى بهم نفوسهم الجامحة الأمارة بالسوء، فيظنون أنهم منتصرون. ووالله إن الظالم لا ينتصر أبدا، لا يمكن أن يكون الظالم منتصرا أبدا. أرأيت الذي يأخذ مال أخيه بغير حق، هل هو غني بماله؟ هل هو منتصر بقوته؟ هل هو سعيد بما أخذ؟ لا والله، ظلمات بعضها فوق بعض. وهكذا فيما يجري فيما هو أعظم من الحالات الفردية. لذلك نوصي إخواننا المسلمين في البلاد الإسلامية الممتحنة، ونسأل الله يرفع الكربة عن الأمة، كرروا هذا الدعاء: اللهم ارفع الكربة عن الأمة، اللهم أظهر الحق ولا تجعله ملتبسا، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيدعو الإنسان، والله عز وجل هو الحكم وهو الحاكم وهو خير الحاكمين وهو القريب المجيب. فلا تختلط عند الإنسان الأمور مهما كان وما بالغت. ما من انحراف ولا ظلم ولا نحلة فاسدة أو باغية يمكن أن تكون هي الحق أبدا، لا يمكن أن تكون هي الحق أبدا، لا يمكن، بل لا بد أن يستبين الحق وأن يظهر. وهذا دين الله عز وجل أظهره الله في العالمين، كتاب وسنة وهدى ونور تتلألأ أنواره في مشارق الأرض ومغاربها، لا يستطيعون لها تغييرا ولا لها تبديلا. لكن ليس للإنسان معتصم إلا تقوى الله، تقوى الله فيما يقول ويفعل، يؤصل ويتقي الله عز وجل، ويكون همه الآخرة، ينصر دين الله حبا في هذا الدين وعملا صالحا ودعوة إلى الله عز وجل. وليحذر من الأهواء الشخصية، لأن الشيطان له مداخل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.